رأسه، صفة مسح الرأس أن يمسح الرأس كله مع الصدغين وما استرخى من شعر الرأس ولو طال، هذه هي صفة مسح الرأس. وصفة مسح الرأس اختلف فيها العلماء، فذهب مالك وأحمد وجماعة من العلماء إلى أنه يجب مسح الرأس كله، تمسكوا بذلك بأحاديث مسح الرأس كله الفعلية وبحديث أيضا ربيع بنت معاوية وغيره من الأحاديث التي في معناها الذي رأينا. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجزئ مسح بعضه، عند الشافعي أنه يجزئ مسح ولو شعر واحد، وعند أبي حنيفة أنه لا يجزئ مسح أقل من الربع، أنه يجزئ مسح الربع فقط وما كان أقل لا يجزئ. وعند أحمد في رواية أنه يجزئ مسح الثلث، وهي رواية كذلك عن مالك جزاء مسح الثلث. والذين ذهبوا إلى مسح الرأس كله قالوا الباء في الآية للإصاق أو الاستعانة، مسحوا برؤوسكم. والشافعي ومن ذهب مذهبه قالوا الباء للتبعيض، باء للتبعيض مثل قول الله تبارك وتعالى أن يشربوا بها عباد الله، أي يشربوا منها عباد الله. والصحيح هو مذهب الشافعي ومن ذهب مذهب أنه يجزئ في مسح الرأس مسح البعض، لأنه من القواعد أن الأوامر تمتثل بأوائل الأمور ولا يشترط في الامتثال أواخرها، لا يشترط في الامتثال أواخرها. ولأن الباء لا مطعن في كونها تأتي للتبعيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث أنس وغيره أنه مسح بعض رأسه فقط، في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع على رأسه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمام ومسح بمقدم رأسه. وأحاديث المسح على الناصية والمسح على بعض الرأس التي رأينا تدل على ذلك. الصحيح إذن إجزاء البعض، مع أن الكمال لا شك وهذا الشافعي يتفق فيه مع الجميع أن الكمال هو مسح الرأس كله، لا خلاف في أن الكمال أن مسح الرأس كله أكمل من مسح بعضه، ولكن البعض مجزئ. بالنسبة للمسترخي يمسح ظاهره وباطنه لا يمسح حديث الربيع بن معوذ ظاهره أنه كان يمسح ظاهره فقط، مسترخي كان الشعر طويل يمسح ظاهره ولا ينقض ظفره، ولا ينقض ظفره، لا ينقض ظفر الشعر. رجل أو امرأة، نعم لا ينقض ظفره رجل أو امرأة، معناها ظفر الرأس لا يجب نقضه عند الوضوء لا للرجال ولا للنساء، وهذا يفهم منه أنه يجوز للرجال أن يظفروا رؤوسهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ظفائر ظهيرة، نعم ظفيرة، ينقض قال ظفره ولا ينقض ظفره، ظفره صحيح. إذا ما ينقض ظفره إلا إذا كان الظفر شديدا قويا لا يصل معه الماء، فعندئذ يحتاج إلى نقضه عند الاغتسال. بالنسبة للوضوء الغسل، لا الغسل لا بد من نقضه إذا اشتد، للمرأة والرجل، للمرأة والرجل معا. نعم. ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. معناها الشعر إذا أردت أن ترد المسح، فرد المسح طبعا سنة وليس واجبا، تدخل يدك تحت الشعر فترده هكذا ولو طال. ولكن هذا يعصر بالنسبة للمرأة إذا كان شعرها طويل، فتكتفي بمسحة واحدة إلى آخره، أو قد يعصر عليه إلى آخره. إيه نعم، قد يعصر عليه، لأن المذهب التبعيض أيسر له. صحيح، المذهب التبعيض أيسر له. نعم. ويدخلان يديه ما تحته في رد المسح. في رد المسح، نعم. وغسله مجزي. وغسله مجزي. فلو المسح هو الذي طلب به، هو الذي أمر به الشارع بالإجماع، الشارع بالإجماع لم يأمر بغسل الرأس، لكن لو خالفت وغسلت رأسك فإن هذا مجزئ، مع أنه مخالفة لأمر الشارع، لكنه مجزئ لأنه قطعا يحصل به مسح، يعني الغسل لا بد أن يحصل منه مسح. نعم. وغسل رجليه بكعبيه الناتئتين بمفصلين الساقين. نعم، وغسل رجليه مع كعبيه الناتئتين بمفصل الساقين، معناها غسل رجليه مع إدخال كعبيه الناتئتين بمفصل الساقين. وغسل الرجلين هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، وذهب جمهور علماء أهل السنة عموما، يعني اتفق عليه علماء أهل السنة تقريبا، ذهب الشيعة خصوصا الإمامية إلى أنهم لأنهما تمسحان فقط تمسكا بقراءة الجر، وذهب الطبري إلى وجماعة إلى أنه يخير، إلى أن الإنسان يخير بين الغسل والمسح تمسكا بالقراءتين معا، قراءة الجر وقراءة النصب. وقال أهل الظاهر، قال بعض أهل الظاهر يجمع بين الأمرين، يمسح أولا ويغسل ثانيا. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء، صحيح هو مذهب جمهور العلماء، لأن الأدلة تدل عليه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، وفعل الصحابة، ولا مخالف منهم لذلك. وأما إدخال الكعبين فمذهب الجمهور كذلك هو وجوب إدخال الكعبين، وذهب الطائفة إلى أن الكعبين غير، إلى أن الكعبين غير داخلتين، ويقال في هذا المذهب ما يقال في مذهب إدخال المرفقين. نعم. وندب تخليل أصابعهما. هناك في أصابع اليدين قال بالوجوب، وهنا قال بالندب. هنا يندب، مع أن الحديث حديث ابن عباس الأمر فيه عام، حديث ابن عباس اللي رأينا عند أحمد وابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. هنا لكن أصابع اليدين سنة ولا ورية؟ هنا خلل أصابع اليدين سنة ولا فرض؟ واجب عنده يعني فرض. نعم. وخلل أصابع الرجلين مندوب. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. نعم. والعلة في ذلك، العلة في التفريق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أن اليدين تنقل بهم الماء، في الغالب أنك لا تترك فجوات بين أصابع اليدين، فتحتاج إلى أن تخلل بين هذه الأصابع التي كانت تمسك لك الماء، أنت كنت تسد تسد ما بينها لتقترف الماء، فتحتاج إلى أن تعود إليها فتخللها حتى يعم الماء جميع اليد. بينما في أصابع رجلين لا، فلا تحفظ أصلا في الغسل، لا تضمهما في الغسل، وإنما تمسح ما بينهما احتياطا. نعم. بالنسبة إذا غسل أول متوضئ في أول الوضوء عندما يغسل يديه قبل الخالية فيها، هذا السنة، هذا يجزئه عن الغسل ولا لابد من إعادة تخليل عند غسل اليدين المرفقين؟ هذا سنة، هذا لا يجزئ عن الفرض عند مالك. لا بد من أي نعم الغسل في الفرض لا بد فيها من تعميم الماء بنية الفرض، ولكن إذا قدم بنية الفرض قدم بنية الفرض قدم التخليل عند الغسل عند غسل اليدين قبل إدخال ماء لا، هذا لا يكون بنية الفرض لأنه ليس فرضا عند مالك، بل ليس فرضا عند إلا عند كما رأينا هذا سنجد الخلاف فيه، لأن العلماء اختلفوا فيه. بعضهم قال غسل اليدين سنة، وهو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء، قبل إدخالهما قبل الوضوء غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء قال سنة، وقال مالك هو مندوب السنية رواية عن مالك، وقال مالك أيضا في رواية عنه غسل اليدين مندوب إذا شك في نجاستهم، مندوب في حالة الشك. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء قالوا غسل اليدين واجب عند القيام من النوم خاصة، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار. قال أحمد بن حنبل غسل اليدين واجب عند القيام من نوم الليل خاصة، وما مع ذلك فيندب فقط ويسن. فاختلف العلماء في ذلك، مالك ليس عنده أنه واجب، فاليدين قبل الوضوء ليس واجبا عنده، وعنده أن غسل الواجب لا يجزي غسل بنية الندب لا يجزي عن غسل بنية الواجب. واضح. أي نعم. ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. ولا يعيد الوضوء من قلم ظفره أو حلق رأسه. من توضأ وحلق رأسه بعد الوضوء أو من توضأ وقلم ظفره بعد الوضوء لا يعيد. لا يعيد وضوءه. نعم. هل لهذا أصل؟ هذا الأصل فيه أن استصحاب الأصل، وكان على طهارة، وحلق الرأس وتقليم الأظافر بالإجماع ليس من نواقض الوضوء، استصحاب الأصل وكان على طهارة، وحلق الرأس وتقليم الأظافر ليس من نواقض الوضوء، لم يقل أحدا بأنهما من نواقض الوضوء. لا يقول قائل بأنه مسح الشعر وكان الشعر كثيفا وعندما أزيل الشعر بقي الرأس غير صحيح، لكن نحن بقينا سنستصحب الأصل، والأصل أنه تطهر طهارة صحيحة. ننظر الصماء بعد ما فعل بعد ذلك أهو من نواقض الوضوء أم لا، فإذا كان من نواقض الوضوء تقل الوضوء، إذا لم يكن نواقض الوضوء، نواقض الوضوء محصورة إما أسباب وإما أحداث، إما أسباب وأحداث، وإما أحداث وليس من الأحداث وليس من الأسباب، لا يمكن أن يكون ناقض. وفي لحيته قولان وفي لحيته في حلق لحيته قولان، إذا توضأ وحلق لحيته. لماذا قولان؟ لأن اللحية يفرق بين الأمرد وصاحب اللحية، فصاحب اللحية إذا كانت لحيته خفيفة يخللها فقط، وإذا كانت كثيفة يمسح عليها فقط، وهي تغطي مكانا لو كان خاليا لغسل كان حقه الغسل. فإذا حلق اللحية ففيها قولان، لأن أصبح المكان أصبح مما يتناوله الغسل، ما يتناول الغسل، ففيها قولان، قول بأن الوضوء صحيح لأن حلق اللحية أيضا ليس من نواقض الوضوء، وقول بأنه يجب عليه إعادة الوضوء لأنه مسح حين كان حكم المسح لأن له لحية، والآن لم يعد حكمه المسح لأنه لا لحية له. قد يقول قائل بأنه عندما لم تكن البشرة تظهر تحت الشعر يجزئه المسح، طبعا، لكن عندما أزيلت اللحية لم يبقى هناك شعر، لكن الرأس مثلا، الرأس لو لم يكن عليه شعر نهائيا لكان المسح فيه هو المطلوب على كل، لا يطلب غسله. نعم. بينما اللحية لو أزيل شعرها لكان الذقن لا بد أن يغسل. نعم. كان ظاهر الذقن لا بد أن يغسل، يعني اختلف حكم اللحية عن حكم الرأس. نعم. فأنا هذا يعني بالنسبة للحلق اللحية شيخنا، لو كانوا يشعر بأنه ما في شيء، لا، الحلق اللحية قد يكون للضرورة، قد يكون لمرض. نعم. إذا كان حلقها لمرض أو كانت امرأة نبت لها لحية وحلقتها، هذا لا شيء فيه، هذا المقصود، هذا المقصود. وأما حلق اللحية لغير علة بالنسبة للرجل فحرام. والدرك كذلك من الواجبات الدرك. نعم، قل اكمل الفقرة. والدرك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقة؟ نعم، والدرك كذلك، ويجب الدرك. نعم. يجب الدرك، الدرك من الواجبة والدرك. وهل الموالاة واجبة؟ نعم. أو إن ذكر وقدر، أو إن ذكر وقدر. إن ذكر الموالاة معناها الموالاة معناها الفور، الموالاة معناها الفور، معناها كونك تغسل يديك ثم تتبع تغسل تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك مباشرة ولا تتأخر، وتغسل يديك ثم تمسح براسك ثم تغسل رجليك، معناها لا تجعل فاصلا بين غسل أعضاء، بين أعضاء الوضوء، تجعل فاصلا في غسلك لأعضاء الوضوء. فعل الوضوء دفعة واحدة. نعم، هذا الفوري، معناها أن تغسل العضو، كل عضو تغسله بالفوري تبعا العضو الذي يليه. مثلا أن تمضمض ثم تغسل وجهك بالفوري، وتغسل وجهك ثم تغسل يديك، تغسل وجهك ثم تغسل يديك بالفوري، ثم تمسح رأسك بالفوري ثم تغسل رجليك بالفوري، هكذا. وهل الموالاة واجبة أو إن ذكر وقدر؟ اختلف العلماء في مذهب مالك فيها، فقال بعضهم هي واجبة وواجبة مطلقا، وقال بعضهم هي واجبة إن ذكر وقدر، معناها مع القدرة والذكر، معناها لا يجوز لك أن تقطع الفور اختيارا، أن تفصل بين أركان الوضوء اختيارا، وأما إذا حصل فاصل بسبب النسيان أو بسبب مانع خارج عن إرادتك فهذا لا يبطل. والموالاة اختلف فيها العلماء، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو رواية عن أحمد أنها تجب، يعني الموالاة ترتيب أعضاء الوضوء، لا، ليس ترتيب، فوق ترتيب، يختلف عن الموالاة. الموالاة معناها الفوق، ترتيب معناها أن تبدأ بالوجه ثم تثني باليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل اليدين، عكس الترتيب هو أن تبدأ بالرجلين مثلا. نعم، إذن قالوا بوجوبها، بوجوب الموالاة. ومالك في أحد الروايات عنه، وهي رواية كذلك عن أحمد، قالوا إن الموالاة ليست واجب، لأن الأركان في الآية عطفت بالواو والواو لا تقتضي الفورة الواو لا تقتضي الفورة الواو تقتضي مجرد الجمع فقط فالصلاة يغسل وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب مع ذكر القضاة يدل على التفصيل هذين وجوب مع القضاة مع ذكر القضاة ويدل عليه أيضا حديث عمر اللي رأينا عند مسلم عندما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي رجله مثل الظهر لمسه الماء قال أرجع فأحسن وضوءك وذاك دال كذلك على الترتيب. نعم. وهل في الدلك خلاف شيخ؟ والدلك نعم في خلاف. الدلك في خلاف. بعض العلماء قالوا لا يجب الدلك. وبالنسبة للترتيب أيضا في خلاف. الترتيب عند مالك وأبي حنيفة لا يجب. لا يجب الترتيب. يجوز الإنسان أن يغسل مثلا يديه أولا وأن يغسل أو يغسل رجليه أولا. واستدلوا بالأحاديث حديث المقداد بن معدي يكرم عند أحمد وأبي داود وحديث أبي عباس رضي الله عنه عند أحمد في تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين تارة وعن غسل الوجه تارة. وعند أحمد والشافعي أن الترتيب واجب. واستدلوا أولا قالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغالب من فعله أنه مرتب كذلك فعل الصحابة وكل الناس الذين رووا أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووه بالترتيب. واستدلوا كذلك بأن الآية الله تبارك وتعالى قال فيها وسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالوا هو المسح حكم يختلف عن حكم الغسل. الله تبارك وتعالى جعل المسح بين غسلين بين غسل الوجه وغسل الرجلين والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لنكتة والنكتة هنا هو وجوب الترتيب. نعم. والصحيح هو وجوب الترتيب سواء بين الفرائض والسنة. لا بين الفرائض فقط بين الفرائض ما السنن فليست واجبة بالاتفاق والترتيب بين السنن والفرائض هذا مندوب فقط الترتيب بين الفرائض واجب عند بعضهم واجب عند الشافعي وأحمد وهو مذهب الصحيح والترتيب بين السنن لوحدها ليس مطلوبا أصلا ترتيب السنن والفرائض هذا مسنون. نعم. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا إذا نسي مطلقا بنى بنية معناها هو نسي لم يغسل رجليه يبني على ما مضى بنية طبعا ينوي الوضوء ويبني على ما مضى ويغسل رجليه مطلقا سواء كان طال الزمان أو لم يطل والرواية الثانية عن مالك أنه إذا طال الوقت يعيد الوضوء كله وإذا لم يطل يغسل إذا لم ينشف بزمن معتدل إذا لم ينشف بزمن معتدل يتم يعيد العضو المنسي وما بعده يعيد العضو المنسي وما بعده هذا إذا هو هنا قال لك إنه يبني على ما فات بنية مطلقة معناها أنت غسلت وجهك ويديك ولم تمسح رأسك ولم تغسل رجليك ابني على ما فات وهو غسل وجه ورجلين واليدين وامسح رأسك واغسل رجليك مطلقا سواء طال الوقت أو مطلقا سواء طال الوقت أو لم يطل. جفت الأعضاء أم نتجه؟ جفت الأعضاء أم نتجه. والرواية الثانية أنه ينظر في ذلك إلى جفاف الأعضاء طول الوقت، فإذا جفت الأعضاء وطال الوقت ونسيت عضو معين تغسله فقط، تغسل هذا العضو الذي نسيته فقط ولا تغسل سواه، وإذا لم تجف الأعضاء ولم يطل الزمن تغسله ما بعده. القرب الموالي يكمله. وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف. وإن عجز ما لم يطل. أعيد الفقرة قليلا. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا؟ إن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف. وإن عجز، هنا فرق بين النسيان والعجز، فإذا نسي سيبني مطلقا، يبني مطلقا على ما فات، وبالتالي لا تلزمه إلا سيبني مطلقا على ما فات، لكنه إذا تذكر بالقرب سيغسل سيوالي. نعم. أتذكر بالقرب سيغسل المنسية وما بعده وما بعده، أما إذا تذكر عن بعد فإنه سيغسل المنسية فقط. أما إذا كان هذا بالنسبة للنسيان، بالنسبة للعجز إذا عجز عن إكمال الوضوء بسبب مثلا انقطاع الماء فإنه يبني إذا لم يطل الوقت، والطول يقدر بجفاف الأعضاء الوضوء في زمن معتدل وشخص معتدل ومكان معتدل. نعم. أي نعم. المقياس. مقياس الطول. معناها إذا جفت الأعضاء في زمان معتدل ومكان معتدل وشخص متوسط. تمام. اعتدل. إذا اعتدل ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمنين يعتدل، يعني بزمن الزمن واعتدال الأعضاء. نعم. أو سنة هذه. هل الموالاة واجبة أو سنة خلاف؟ خلاف. أنا على قول إن أنها واجبة وعلى قول إن أنها سنة. نعم. ونية رفع الحدث عند وجهه ونية فرضي أو السباحة ممنوع. نعم. ونية وتجب نية رفع الحدث عند وجهه، عند إرادة غسل وجهه، لأنه هو الذي سيبدأ فيه بالوضوء. عند إرادة غسل وجهه يبدأ ينوي، تجب عليه النية، والنية واجبة لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند الشيخين: إنما الأعمال بالنيات. النية واجبة، ومع ذلك اختلف العلماء في النية في الوضوء، فجمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء على أن النية واجبة عند الوضوء، واستدلوا بهذه الحديث وهذه الآية وبأيضا آية الوضوء، قالوا: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم، فأخذوا من هذه الآية وجوب النية. وقال أبو حنيفة والثوري: لا تجب النية في الوضوء، لا تجب النية في الوضوء، ويجزئ الوضوء بدون نية. ورعايا المعنى المعقول فيه وهو النظافة. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء. وإذا هذا المتوضع نسي النية توضأ. عند أبي حنيفة صلاة وضوءه صحيح، وعند الجمهور وضوء ليس لم يتوضأ وإنما غسل أقاه. ما أكثر ما يعرض النسي للإنسان. لا، لكن النية ليست قضية مستقلة عن القصد. أنت إذا قصدت إلى مكان الوضوء تتوضأ للصلاة أنت نويت الوضوء، هذه هي النية. نية مجرد القصد، النية ليست لفظا وليست أمرا خاصا، يعني النية فقط هي التي يميز بها بين العبادة والعادة، ويميز بها بين مراتب العبادة، ويكفي فيها القصد. فإذا قصدت تريد الوضوء للصلاة نويت، هذه هي النية، لا يوجد شيء آخر. ثمانية يعني لا يطلب منك استحضار، وعند لأنه هنا يقول ونية رفع الحدث عند وجهه، عند وجهه معناها لا يجوز تأخيرها عن غسل الوجه. نعم. أما لو نويت قبل غسل الوجه هذا لا خلاف في إجزائه. لأن كثير من الناس يسألون في هذه القضية، لا يقول أنا نسيت أنا كذا، يعني لا، النية هي القصد. النية هي القصد، ذاك ياك مدعاة للوسواس. يعني التشدد في هذا الجانب مدعاة للوسواس ولا فائدة فيه. النية هي مجرد القصد، ومجرد أن ينوي أنه يتوضأ للصلاة خلاص، نوي نوى الحمد لله. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة. نعم، ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، رفع الحدث الذي الحال بالأعضاء. نعم، الحكم الحال بالأعضاء رفعه، ينوي رفع الحدث أو الفرض، أو الفرض، أو ينوي أنه سيؤدي فرضا معينا، أو السباحة ممنوع، أو ينوي السباحة الممنوع وهو العبادة، يعني منعها الحدث، ينوي أنه مستبيح بهذا الوضوء هذا الذي كان ممنوعا عليه، أو ينوي أنه سيؤدي به فرض الله كذا، أو ينوي به رفع الحدث وهو أولاه. أيوة. وإما عتب الوضوء ولو كان يريد بعد الوضوء أن يتبرد بالماء مثلا، أو التنظف، يريد التنظف مع الوضوء أو التبرد بالوضوء، هذا إذا نوى الوضوء. أي نعم، لا يضره يعني. إذا نوى التبرد فقط لا، طبعا ليس وضوءا، أنا التبرد فقط هذا ليس وضوءا. نعم. أو نوى النظافة فقط هذا ليس وضوءا. أي نعم. وإما عتب الوضوء أو أخرج بعض المستباح، أو مثلا نوى أنه هذا الوضوء سأتوضأ لصلاة الظهر، ومع ذلك هو سيصلي سيقرأ المصحف، وسيصلي مثلا بعض النوافل، لكن نوى الوضوء لصلاة الظهر هذا لا يضر. نعم. يصلي به الجنازة، يصلي به ما شاء. نعم. أي نعم. أو أخرج بعض المستباح بعض المستباح معناها المستباح بالوضوء، بعض الذي يستباح بالوضوء. نعم. بعض العبادات التي تستباح بالوضوء أخرجها، مثلا نوى الصلاة فقط ولم ينوي قراءة القرآن في المصحف، ولم ينوي النوافل، ولم ينوي الطواف بالبيت. أي نعم. أو نسي حدثا لا أخرجه أو نسي حدثا عند رفع الحدث مثلا، هو نسي حدثا لم يخرجه، مثلا هو تواردت عليه نواقض عديدة ونسي حدثا لم يخرجه، هذا لا يضر، أنا وعرف الحدث بصورة مجملة يكفيه ذلك. لا، ليس عليه أن يتقص كل، أي ليس عليه أن يقول مثلا عرف حدث كذا وكذا وكذا، ليس عليه أن ينوي هذا كله، كما ليس عليه أن ينوي فعل أي عضو من أعضاء الوضوء. تمام. يعني إجمالا رفع الحدث. أو نوى مطلق الطهارة، قول شوي أقعد كذا، أو نسي حدث لا أخرجه. أو نوى مطلق الطهارة، أنا أقول قل قل قل عادي فقرة. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة ممنوع، وإما تبرد أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدث لا أخرجه، أو نوى مطلق الطهارة. أكمل. نعم. أو السباحة ما نذبت له، أو قال إن كنت أحدثت فلا، أو جدد فتبين حدثه، أعيد الفقرة، أعيد الفقرة من بدايتها. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة ممنوع، وإما عتب غد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدث لا أخرجه. لا، أو نسي حدثا لا أخرجه. أيوة. أو نوى مطلق الطهارة. ها. أو السباحة ما ندبت له. لكن هذا هنا، هذه الفقرة هنا يبدو أنها ساقط منها شيء. أعيدها مرة أخرى. نعم. وإما نعم، ونية رفع الحدث عند وجهه، هذه من الفرائض. أيوة طيب. أو الفرض أو نعم، أو الفرض أو السباحة ممنوع. أيوة. وإن مع التبرد. أيوة. أو أخرج بعض المستباح. أو أخرج بعض المستباح. أو نسي حدث لا أخرجه. أو نسي حدث لا أخرجه. أيوة. هنا نقطة. أيوة هنا نقطة. أيوة. ليش فصل أول نقطة؟ أيوة. أو نوى مطلق الطهارة. لا إن نوى، لا إن نوى مطلق الطهارة. لا إن نوى. لا إن نوى مطلق الطهارة. يعني ساقطة. ساقطة ساقطة. أو لا معنى له. ها؟ أو لا، لا وجود له. لا إن نوى. لا إن نوى مطلق الطهارة. لا إن نوى مطلق الطهارة. إذا نوى مطلق الطهارة بالوضوء، لأن الطهارة منها طهارة حدث وطهارة خبث. إذا نوى مطلق الطهارة التي هي شاملة للحدث والخبث، هذا لا يجزئ. لا يجزئ. أيوة. الإجمال هنا في مطلق الطهارة لا. لا يجزئ. لا يجزئ، لأنه إذا كان يريد بمطلق الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث، هذا لا يجزئ. نعم. نعم. لا إن نوى مطلق الطهارة. أو استباحة ما ندبت له. أو استباحة ما ندبت له. كذلك إذا نوى أنه يستبيح بها الوضوء ما ندبت له الطهارة ولم تجب له، مثل مثلا زيارة عالم. نعم. هذا لا. أو دخول السوق. هذا لا. هذا إذا نوى الوضوء لهذا لا يجوز له أن يصلي به الفروض ولا أن يعمل به الممنوعات التي هي من باب الفروض. وهل هذا أصل في الفروض؟ له أصل، وهو أنه أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهو نوى فعل أمر مندوب، والأصل في المندوب، الأصل في في في في الأفعال المندوبة أنها أضعف من أن تحمل الواجبات، أنها أضعف من تحمل الواجبات. أنت إذا نويت الواجب دخل معك، دخلت معك السنة والمندوب، ولكن إذا نويت المندوب فالمندوب لا يقوى على إدخال الواجب، المندوب لا يقوى على إدخال الواجب، وهذا وأنت عندما تنوي مثلا الوضوء فقط لزيارة عالم، وضوء لزيارة عالم، فإنك قصرت هذا الوضوء على أمر مندوب. لكن إذا توضأت بمجرد رفع الحدث خلاص، سواء بدأت بزيارة العالم أو بدأت بالصلاة، فوضوءك صحيح. نعم. أو السباحة ما ندبت له، أو قال إن كنت أحدثت فله. وقال إن كنت أحدثت فله، لأنه نيته حينئذ مزلزلة. قال إن كنت أحدثت فله، ولا يعرف هو أحدث أم لا. هذه لأنه نيته مزلزلة. هذه شيخنا فلسفة في النية بس. أي نعم. وين وين وين. أي نعم. لأنه ينبغي أن يبني فقط على، ينبغي أن يبني على غالب ظنه، أو إذا شك في حدثه يتوضأ، لأنه شك في الحدث، لأن الشك في الحدث يناقضه. لكن يقول إذا كنت أحدثت فله، هذه صيغة أفسدت عليه. نعم. أو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو جدد مثلا توضأ بنية أنه يريد ثواب تجديد الوضوء وأنه على طهارة، لم يتوضأ بنية رفع الحدث، فتبين بعد ذلك أنه أحدث، فوضوءه هذا لا يرفع حدثه ذلك، لأنه لم يفعل له. نعم. لم يفعل له. لا شيخنا أنا جدد يعني أسباب الوضوء. لا جدد الوضوء، أنا توضأ وهو قد توضأ، مثلا أنت الآن توضأت وصليت وبعد ذلك أردت أن تجدد الوضوء فقط طلبا للثواب، للثواب فقط، أنت على يقين بأنك لازلت متوضأ. أيوة، أنت على يقين بأنك لازلت متوضأ. إذا هنا إذا نوى، ولهذا الأصل في الوضوء أنه للوجوب، ولهذا لو فعلته للندب، وهذا يشير أيضا إلى أصل مسألة اللي سألت عنها، الأصل الوضوء أنه للوجوب، فإذا فعل للندب لا لا لا لا لا لا يرفع الحدث، الندب لا يرفع الحدث، لأن الأصل فيها أنه للوجوب. ولهذا أيضا لو فعلته بنية أنك تشدده فقط لأن تشدده ندب لا يرفع الحدث. نعم. أي نعم. أو جدد فتبين حدثه. هنا يرجع يتوضأ. تمام. أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل. أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل. الفضل أو الفضل. الفضل. نعم الفضل. ترك لمعة معناها ترك لمعة في الغسل الأولى، نوى مثل ذاك إنسان نوى في الغسلات، نوى في الغسل الأولى أنه يريدها للفرض، الغسل الثانية والثالثة يريدهما للسنة، فإذا كان لم يغسل مثلا لمعة من وجهه في الغسل الأولى وغسلها بالغسل الثانية فهذا لا يجزئه، لأن الغسل الثانية للسنة وليست للفرض. لكن إذا كان توضأ فقط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا لا يعني، وإنما لا يفصل في النية، لا يفصل في النية، ينوي ويتوضأ وخلاص. نعم. وهذا بعضهم يقول لي لا يصح وضوء من لا يفرق بين الفرض والسنة. لا لا لا لا لا لا، هو ينبغي أنه يتوضأ، يتوضأ بنية استجابة لأمر الله في الوضوء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون هناك مشاكل. نعم. تختفي كل هذه الاحتمالات. هذه أولى. نعم. هذه أولى. وأسلم. أو أسلم. نعم، ولكنه هو ينبغي عليه أن يكون عالما بسنن الوضوء وواجباته ومندوباته حتى إذا أشكل عليه شيء يعالجه، لأن السنة مثلا لا يطلب، لا تفسد عليك الصلاة، إذا تركت السنة وصليت هذا لا يفسد عليك الصلاة، لا بد أن تكون عالما بها. نعم. أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفرض، يعني هذا لا يجزئ، لا يبدأ أن تغسلها بنية الفرض، يعني إذا انغسلت بنية الفضل لا لا لا يكفي ذلك. وضوء غير صحيح. وضوء غير صحيح. صلاته باطلة. لا بد، نعم لا بد أن يغسل تلك البقعة بنية الفضل. نعم. أو فرق النية على الأعضاء. أو فرق النية على الأعضاء، مثلا في عند غسله اليدين نوى أن يرفع الحدث عن اليدين، عند غسله الوجه نوى رفع الحدث عن الوجه، عند غسله هذا تكلف لا فائدة فيه إلا إبطال الوضوء. يعني الحين إذا شيخنا إذا فرق النية على الأعضاء لا بد أن ينوي لكل عضو. أي نعم. وإن نسي عضو واحدا شو المقصود هنا في العبارة؟ عين. نعم. أو فرق النية على الأعضاء. إذا فرق النية على الأعضاء فوضوءه غير صحيح. إذا نوى مثلا عند الوجه رفع الحدث عن الوجه، ونوى عند غسل اليدين رفع الحدث عن اليدين، ونوى عند غسل الرجلين رفع الحدث عن الرجلين، ونوع عند مسح الرأس رفع الحدث عن الرأس، هذا لا يصح وضوء، لا يصح وضوء، وضوءه فاسد، لأن النية ليست مجزاة على الأرض، النية نية كاملة للوضوء، الوضوء عبادة واحدة. هذا أراد الكبر ف أي نعم، تكلف فأفسد على نفسه، لأنه فعل شيء لم يطلب منه. أي نعم، خالف السنة. نعم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم. نعم. أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة. الأظهر في الأخير اللي هو تفريق النية على الأعضاء الصحة. لو فرق النية على الأعضاء لهو هي عند ابن رشد الأظهر. نعم. الأظهر عند ابن رشد. نعم. بالظهور لابن يونس ما عندي. لابن يونس. نعم. بالظهور لابن يونس. نعم. الظهور معناها عن ابن يونس أنه. ابن رشد. وبالظهور ابن رشد كذلك. وبالظهور ابن رشد كذلك. وبالقول للمازري. نعم. وبالاختيار للنخمي وبالاختيار للنخمي وبالترشيح لابن يونس من ظهر البشت. إذا ابن رشد استصوب استحسن أنه لا يبطل عليه ذلك وضوءه لا يبطل عليه ذلك وضوءه نعم أنه لا يبطل عليه وضوءه وعزوبها بعده وعزوبها بعده كذلك رفضها متفق وعزوبها بعده ورفضها متفق نعم وعزوبها بعده ورفضها متفق عزوبها بعد عزوبها بعد عزوب النية بعد أن شرع في الوضوء لا يضر الوضوء وكذلك رفضها بعد رفض نية الوضوء بعد الوضوء لا يضر الوضوء بعد أن توضأت قلت أنا هذا الوضوء رافض له ستوضع وضوء آخر قد هو وضوء صحيح وأنت أردت أن ترفضه فهذا لا يضر الوضوء إلا إذا على شيء من نواقض الوضوء طبعا ذلك ليس رفضا له ذلك ناقض لرفض النية رفض المقصود به رفض النية رفض النية إذا رفضته بعد كماله أو عزبت نيته بعد الشروع فيه فهذا لا يضر وأما إذا رفضته أثناءه فهو مضر رفضته أثناءه رفضت الوضوء أثناء نية أثناء الوضوء فذلك مضر الوضوء من العزوب شنو؟ العزوب معناه الغياب النسيان غابت النية نعم النسيان وعزوبها بعده ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير خلاف وفي تقدمها بيسير خلاف معناها هل يجوز أن تقدم النية الوضوء بيسير أم لا أو لا معناها أي يجوز أن تقدم النية الوضوء بوقت يسير أم لا والصحيح أنه يجوز نعم وسننه وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا نعم. بمطلق ونية ولو نظيفة نعم وسننه أولا غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا معناها لا لعلة تعبدا بمطلق تعبدا بمطلق ولو نظيفتين ولو نظيفتين معناها سننه أن ينوي غسل يديه أولا متعبدا بذلك لا لعلة أنهما نجستين وبمطلق الماء أي بالماء الطاهر الطهور طبعا ينوي ذلك ولو كانتا نظيفتين لأن غسلهما تعبدي وليس للنظافة فتغسلان ولو كانتا نظيفتين نعم أو أحدث في أثنائه مفترقتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين نعم أو أحدث في أثنائه مفترقتين معناها إذا أحدث كذلك أثناء الوضوء فإنه سيستأنف الوضوء فلا بد أيضا أن يستأنف غسل اليدين مفترقتين معناها يغسل كل واحدة وحدها نعم هذه مفترقتين يعود على أوجه يعود على غسل اليدين سواء في الأول أو في غسل اليدين أولا هو يتحدث الآن عن السنة تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه ولو نظيفتين متفرقتين نعم ولو أحدث في أثنائه نعم والمضمضات والاستنشاق من من من من من من كذلك سن الوضوء المضمضة والاستنشاق وهذا عند الإمام مالك المضمضة والاستنشاق عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي من سنن الوضوء وهي رواية عن الإمام أحمد وذهب ابن أبي ليلى وجماعة من العلماء إلى أنهما المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل وقال أبو حنيفة واجبان في الغسل فقط. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء يجب الاستنشاق فقط المضمضة لا تجب. وبالنسبة للجمهور استدلوا بأن الآية جاءت لأن قالوا بالسنية استدلوا بأن الآية جاءت بيانا للفروض ولم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. والذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق استدلوا بحديث أبي هريرة الذي رأيناه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني وغيره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق. والذين قالوا بوجوبهما في الغسل فقط وهو أبو حنيفة وجماعة قالوا لأن الغسل يطلب فيه أن يصل الماء إلى كل ما غار من الجسد وإلى كل مكان. في حديث أبي هريرة أنقوا البشرة وأوصي أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل الماء إلى أصول الشعر وأن تنقى البشرة بشرة. والحديث متكلم فيه. وبالنسبة لداود تمسك بالأحاديث التي ظاهرها وجوب الاستنشاق كحديث أبي هريرة عند الشيخين يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء مليئا. والصحيح هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في صحيح الروايات عنه ومذهب جمهور العلماء لأن الآية لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق وهي جاءت لبيان الواجبات ولأن داخل الفم وداخل الأنف أحكامهما أليق بأحكام الباطن من أحكام الظاهر. نعم. ثم قال مضمضة واستنشاق وبالغ مفطر. وبالغ مفطر ويبالغ تمسكا بحديث لقيت بن سبعته رضي الله عنه عند الأربعة وصح الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلج بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون مفطرا. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفعلهما بست أفضل. بست معناها بأن تقترف ثلاث عرفات للاستنشاق تستنشق تعرف عرفة وتستنشق تستنذر تعرف عرفة وتستنشق وتستنذر عرفة ثالثة تستنشق وتستنذر وعرفة وتتمضمض وتمج الماء وعرفة وتتمضمض وتمج الماء وعرفة وتتمضمض وتمج الماء بست. وهذا الذي ذهب إليه هو حديث طلحة بن مصرف عند أبي داود وهو حديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأما حديث علي الصحيح عند أبي داود والنسائي وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين ففيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين المضمضة والاستنشاق بل كان يأخذ العرف الواحدة ويتمضض بها ويستنشق ولهذا يتمضض ويستنشق ثلاثا بثلاث عرفات فقط وهذا هو الصحيح. نعم يأخذ غرفة ويستنشق ويمضمض بها ويستنشق ويأخذ غرفة ثانية ومضمض ويستنشق ويأخذ غرفة ثانية ومضمض ويستنشق وهذا هو الصحيح. وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة. نعم وجازا أو إحداهما بغرفة كذلك يجوز الجميع بغرفة واحدة كما في حديث علي في صفة الوضوء كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أيضا في صفة الوضوء. نعم غرفة واحدة يتمضمض بها ويستنشق مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة بغرفة واحدة وجازاء إحداهما بغرفة واستنثار معناها جازاء بغرفة واحدة أو جازاء أيضا بثلاث غرفات. نعم أنت عندك ثلاث خيارات وأصحها هو ثلاث غرفة. نعم أنت فعل هذا لمضمضة والاستنشاق أنت فعلهما بست غرفات وأن تفعلهما بإلاء غرفات وأن تفعلهما بغرفة واحدة. نعم. الاستنثار. كذلك من السنن الاستنثار. الاستنثار هو طرد الماء، والسنة فيه أن يكون باليسرى. نعم. ومسح وجهي كل أذن. ومسح وجهي كل أذن كما في الأحاديث التي رأينا. هذا من السنن، واختلف علماء في ذلك. فمذهب جماعة من العلماء أن مسح الأذنين يجب، أنه واجب، أنه يمسحان عن الرأس، ومسحهما شرط في صحة الوضوء. وذهبت طائفة من العلماء ومنهم أبو حنيفة وجماعة إلى أنهما يمسحان بماء جديد، وأنهما يجب مسحهما، يجب مسحهما. وذهب الشافعي ومالك إلى أنهما ليس من الرأس بالنسبة للمذهب الأول اللي هو مذهب الأوزاعي، أنهما من الرأس ويجب مسحهما مع الرأس، ومسحهما شرط في صحة الوضوء. المذهب الثاني أنهما من الرأس وهو مذهب أبو حنيفة، ولكن يستأنف لهما ماء جديد، ومذهب أبو حنيفة وجماعة. والمذهب الثالث ومذهب الشافعي ومالك هو رواية عن أحمد أنهما ليسا من الرأس ويمسحان، يستأنف لهما ماء على وجه السني. والمذهب الرابع أنهما من الوجه ويغسلان معه، ومروي عن الزهري. والمذهب الخامس أن ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس، ومروي عن بعض العلماء. والمذهب السادس هو أنهما من الرأس ويمسحان على سبيل السنية، وهو مذهب داود الظاهري وأحمد، مذهب إلي جماعة من العلماء، وهو أصح المذاهب. صح المذاهب أنهما من الرأس ويمسحان على سبيل السنية، أي يمسحان معه، يمسحان مع الرأس على سبيل السنية. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، كما رأينا حديث الربيع بنت معول، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وغيرها. نعم. ومسح وجهي يعني ظاهر أذنين. ومسح وجهي كل أذنين وتجديد مائهما. تجديد مائهما على السنة. تجديد مسح الأذن سنة، وتجديد الماء سنة. لا لها. نعم سنة. ورد مسح رأسه. ورد مسح رأسه أيضا كذلك من السنن. وترتيب فرائضه. والترتيب بين الفرائض من السنن وليس من الواجبات عند مالك كما رأينا. فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. معناها إذا بعد